هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود هي الأفكار العابرة للحدود والأماكن والأزمنة، هي الأفكار الإيجابية التي رآها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة وتمنوا تطبيقها ونقلها هنا في بلدنا مصر. سعيدة جدا أصدقائي المستمعين يكون ضيفي الحلقة دي الأستاذ الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق. أهلا وسهلا دكتور جمال. أنا أسعد بوجودي مع حضرتك في هذا البرنامج المتميز، ويا رب تبقى الأفكار نافعة لأحسن بلد في الدنيا بلدنا مصر. الأستاذ الدكتور جمال شعبان، أولا بشكر حضرتك على قبولك، يعني أنك تاخدنا في هذه الرحلة بين البلدان وبين الأفكار المتنوعة. انتظر ثراء يعني كبير، لأني أعلم خبرات حضرتك الإنسانية وأعلم أسفارك. حضرتك يا ترى هنبدأ جولتنا من أنهي بلد ومن أنهي فكرة؟ هو الغرب كله ما بتقدريش تفرق بينه، يعني مثلا ساعات الواحد في العواصم الأوروبية بيبقى محتار هو فين. يعني أنا زرت معظم العواصم الأوروبية وأمريكا أكتر من 10 مرات، أمريكا لوحدها والعواصم الأوروبية أكتر من 40 مرة. ساعات الواحد بيحس إن هو يعني فين، أي عاصمة، يعني في تيمة واحدة متشابهة في النظام والنظافة والجمال والأناقة والالتزام. هناك أيضا عواصم آسيوية وشرقية بالإضافة إلى جنوب إفريقيا. نبدأ بالغرب من أول المطار. يعني دايما في المطار بيكون متخصص حاجات، يقول لك مثلا في أوروبا ده للباسبور الأوروبي وطوابير تانية لغير الأوروبيين. برضو احنا في مطار القاهرة طبعا حصل تحسن كبير جدا، لكن نفسي برضو يبقى للمصريين والعرب طابور والغير مصريين والأجانب طابور تاني. دي برضو هتسهل الإجراءات أكتر وتتيح برضو فرصة للتعامل مع الأجانب من ناس يتقنوا اللغات، هيسهل لهم الإجراءات أحسن. يبقى الطابور ده معروف لغير المصريين أو الأجانب، ده هيفيد جدا. أيضا نفسي تختفي من المطار الدولي بالقاهرة الناس اللي بتدخل لغاية الطيارة ومسكين لافتات أو بعد النزول مباشرة عشان ياخدوا شخصيات معينة، لا يستنى برا، يستنى برا. يعني احنا برضو بنسافر المؤتمرات وبيكون ناس في انتظارنا، لكن ما بنلاقيش حد بيتخطى الطابور ويتخطى بوابة الدخول ويدخل لغاية الطيارة ويستقبل ناس معينين ويخلص لهم الإجراءات. لا، كله بيقف في الطابور بغض النظر عن القامة العلمية بتاعته أو الخلفية السياسية بتاعته، كله بيدخل في نفس النسق وبيدخل في نفس الطوابير. زي ما قلت لك لو في تصنيف هيبقى تصنيف حسب الباسبور لتيسير الإجراءات. يبقى أول حاجة من المطار عايزين تيسير الإجراءات بأن احنا نصنف اللي حسب الباسبور، دي أول حاجة. تاني حاجة يختفي الناس اللي بيدخلوا يخلصوا الإجراءات، فلان الفلاني البروفيسور فلان الفلاني، دي ما بلاقيهاش غير في المطار المصري، يا ريت تختفي هذه الحكاية. يعني هي قيم المساواة والعدل والانضباط والقانون، كلها قيم جميلة تسهم يعني في حضارة أي أمة، حضارة أي دولة. دكتور جمال شعبان، أحب أسأل حضرتك عن فكرة تخص مجال عمل حضرتك واهتمامك كطبيب، كمتخصص في مجال القلب، كعالم حضرتك شفتها في بلد من البلاد وتمنيت تكون متطبقة هنا في مصر. كان نفسي الأول قبل ما ندخل على مجال التخصص برضه أتكلم على المجال العام. يعني الواحد كواحد بيلف البلاد مسافر زاده العلم والتعلم والإقبال على الحضارة الحديثة والاغتراف من منابعها في الغرب، سواء في أوروبا أو أمريكا أو سواء في الشرق الناهض المتقدم. الرصيف، أهمية أن نكون عندنا رصيف يا ناس. يعني الواحد هنا ما بيعرفش يمشي، أنا بحب أمشي لكن هنا الشارع لا يتيح لك المشي. الرصيف لازم يبقى عندنا رصيف. لازم يبقى عندنا رصيف، لازم يبقى عندنا مكان مخصص للدراجات. يعني فخامة الرئيس بيعمل مبادرة عايز يشجع على ركوب الدراجات، عايزين نعمل أماكن للدراجات، عايزين نعمل أماكن لعبور المشاة. يعني أنا بستغرب جدا المصريين والعرب بتلاقيهم هناك واقفين في طابور مستنين عبور المشاة، محدش بيتسلل بين السيارات ويمشي. بس قبل كده برضو في خطوط واضحة لعبور المشاة وأماكن محددة لعبور المشاة، بيبقى منظر رائع وجميل وحضاري، الناس واقفة منتظرة الإشارة الحمراء للسيارات عشان يعدوا، والخضرة للمشاة عشان يعدوا الشارع يعبروا في مكان محدد في طابور محدد. ما بتلاقيش واحد يفاجئ كده وانت بالعربية معدي في مكان مش عبور المشاة. لازم يبقى في أماكن واضحة لعبور المشاة، لازم الرصيف يبقى واضح، لازم الأشجار والخضرة. يعني أنا بستغرب هناك أول ما أروح ألاقي صحتي اتحسنت جدا والحالة المزاجية اتحسنت نتيجة النقاء بتاع الجو. يعني يمكن الإدارة الجديدة والسياسة الجديدة، عملية تفريغ الأماكن المزدحمة والتوسع في شرق القاهرة وفي الصحراء والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مهمة جدا، لكن أيضا مهم جدا ألا نزيل الأشجار. يعني لازم يكون في عندنا، ممكن الأشجار الزينة بتحتاج مية كتيرة، نعمل أشجار بديلة مثمرة تبقى مفيدة من الناحيتين، مثمرة من ناحية وتفيد البيئة من ناحية أخرى. فالتشجير ده مهم جدا. يعني حضرتك لو رحت مثلا مطار واشنطن ولغاية وسط البلد كأنك في جنات وعيون. يعني أنا بقيت أقول الله، جنات وعيون، يعني غابات من الأشجار جواها شوية بيوت، يعني على مسافة أكتر من 40-50 كيلو من المطار لغاية مدخل العاصمة أو وسط العاصمة واشنطن. إيه هذا الجمال وإيه هذه الخضرة وإيه الألوان المبهجة، بتخلي في نقاء وبتخلي نسبة الإصابة بأمراض القلب أقل، وبتخلي التوتر أقل، وبتخلي الحالة النفسية أقل، حتى الجهاز الهضمي. يعني أنا أحس أن القولون بتاعي والمعدة اتظبطوا أول ما سافر أوروبا أو أمريكا. فياريت نهتم بالرصيف، نهتم بعبور المشاة، نهتم بالدراجات، نهتم بأماكن المشي، نهتم بالأشجار والورود سواء في الشوارع أو سواء في البلكونات أو سواء في أسطح المنازل. صورة رائعة دكتور جمال شعبان حضرتك بتوصفها لنا دلوقتي، وإحنا شايفين عربية بتتجول بين شوارع نظيفة وواسعة وهواء نقي وأشجار على الجنبين، بتفرق جدا في الصحة زي ما حضرتك بتقول، بتفرق في الحالة النفسية جدا. نفسي أسأل حضرتك دكتور جمال، لما بتنزل بلد لأول مرة إيه أكتر حاجة بتخطف عينيك؟ إيه أكتر حاجة بتلفت نظرك وانتباهك في البلد؟ بتدور على إيه في البلد؟ بتدور على نظام ولا على صفات خاصة ببشر ولا إيه؟ بيلفت نظري جدا طبعا النظام والنظافة والجمال، حيثما حللت أو حيثما ارتحلت إلى أي عاصمة أوروبية. يعني في ألمانيا مثلا حضرتك الواحد بيظبط ساعته على المترو بالدقيقة، بعد دقيقة سيصل القطار إلى المحطة ويقول لك على المحطة السابقة والمحطة اللاحقة. نظام بديع، والمواصلات العامة ووسائل النقل العام لازم تبقى هي الاختيار بتاعنا والتحدي. يمكن فخامة الرئيس مهتم أيضا بالقطار الكهربي والمونوريل والنقل العام، عايز يغرس ثقافة استخدام النقل العام حتى للصفوة. لسه قدامنا كتير، لأن الناس هنا بيفتكروا أن السيارة هي رمز الشياكة والأناقة والتميز، وانتقلت من كونها وسيلة للانتقال إلى وسيلة للتصنيف الاجتماعي والمادي. راكب ماركة معينة يبقى مستوى المادي والاجتماعي والوظيفي معين، ولازم يحط برضو الشارة على العربية بتاعته. هناك ما تلاقيش حد حاطط على العربية بتاعته شارة عشان يبين إذا كان هو دكتور أو محامي أو الوظيفة بتاعته فين. لا، هي وسيلة انتقال مش وسيلة للتصنيف الاجتماعي والتعريف بحيثية هذا الشخص. نفسي ننتقل إلى الاهتمام بالنقل العام، ويجي اليوم اللي كل واحد يبقى العربية بتاعته بس بيستخدمها مثلا في الأماكن البعيدة في الويك إند، عايز يطلع مكان بعيد أو يروح ضاحية بعيدة أو الساحل أو السخنة أو غيره، ويبقى الانتقال داخل العاصمة والمدن الكبرى بالنقل العام أو بالدرجات أو مشيا على الأقدام. ده هيحسن البيئة كتير جدا. هتلاحظ حضرتك أنا مهتم أكتر بهذا الجزء وحكاية التلوث والنقل، عشان أمراض القلب لها علاقة وثيقة جدا بالتلوث. أرجع مرة تانية دكتور جمال أسأل حضرتك سؤال الاهتمام المتخصص، فكرة شفتها وشدت انتباهك حضرتك كطبيب كمتخصص في القلب كعالم في بلد من البلاد، إيه هي البلد وإيه الفكرة؟ حضرتك يعني في هولندا وفرنسا وفي أمريكا شفت مراكز القلب الكبيرة، سواء المراكز العلاجية أو البحثية، بعيدة عن العاصمة في ضواحي وبلاد صغيرة. يعني المركزية مهمة جدا في الإدارة، لكن في الخدمات وفي المراكز العلاجية والبحثية والاستشفاء لازم نفكر يبقى خارج العاصمة. لازم الأماكن المتقدمة وسواء البحثية أو العلاجية أو المشافي المتخصصة تطلع بره الأماكن المزدحمة. يعني أنا نفسي يتم إيقاف ترخيص الأماكن الطبية داخل المناطق الزحمة في العاصمة وسط البلد خلاص. يعني لازم الأماكن دي تبقى في أماكن مفتوحة خضراء open area، تدي فرصة للطبيب والمريض والناس إن هم يشموا هوا برا زحام العاصمة. فدي الفكرة اللي أنا نفسي إن يعني الفترة اللي جاية الدولة والقطاع الخاص يركزوا على الانتقال بالمراكز الطبية والبحثية والعلمية إلى أماكن بعيدة تبعد مسافة كافية، ويبقى في انتشار أفقي، ما يبقاش امتداد رأسي، يبقى في مساحات ومسافات بين المباني عشان تبقى فعلا اسم على مسمى، مكان للاستشفاء ومكان للاسترواح، مش مكان للزحمة والكثافة والتلوث ده بيعمل نوع من الضغط العصبي والنفسي، وبيحسن مش بيحسن بيئة العمل سواء بالنسبة للطبيب أو بالنسبة للباحث أو بالنسبة حتى للمريض أو الزائر أو متلقي الخدمة. دكتور جمال شعبان اسمح لي أسأل حضرتك عن تفسير لحالتنا النفسية إحنا المصريين لما بنسافر أي بلد برا مصر وبنبقى شايلين بلدنا جوه قلبنا، بنشوف مظاهر الحضارة، بنشوف التقدم، بنفرح بالأفكار الجميلة اللي بنشوفها، بنفرح بيها، ولكن أكتر في إطار حلمنا تتنفذ في بلدنا. يعني تفسيرك إيه لهذه الحالة اللي بنمر بيها وإحنا في الخارج؟ بصراحة وبدون مبالغة وبدون شوفينية وبدون تعصب لهذه البلد الجميلة مصر أم الدنيا فجر الضمير عاصمة الحضارة، كانت مصر ثم جاء التاريخ، والله العظيم وكتبتها كذا مرة وقلت لا دبي بالناطحات بتاعتها ولا نيويورك بالناطحات بتاعتها بتخلي الواحد ينسى جمال مصر. يعني في بلاد كتيرة جدا جميلة كمبنى، لكن الروح الجميلة اللي هنا نسافر ومصر بداخلنا عمرنا ما بننساها أبدا. يمكن ده سرها هو السر الإلهي الذي يولد على هذه الأرض ويعني من ترابها ويرتوي نيلها، لا يستطيع أن ينساها أبدا، يسافر والوطن في داخله في داخل قلبه. ودي فعلا بحسها جدا، وأقول لهم والله العظيم ما زالت هي أجمل بلاد الدنيا في قلب الواحد وفي عين الواحد. وإذا كان بيلقط بعض يعني الأشياء والظواهر والأفكار اللي هو عايز ينقلها لتطوير هذه الجميلة لتصبح أجمل، لكنها تبقى هي الأجمل وهي الأحب وهي الأغلى على قلب كل إنسان مصري. شكرا جزيلا. في نهاية هذا الحوار، في نهاية هذه الحلقة، شكرا لضيفي الكريم الأستاذ الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب والعميد الأسبق لمعهد القلب القومي. أشكرك دكتور جمال على هذه الرحلة الجميلة الودودة اللي حضرتك أخذتنا فيها في بلاد كتير في بلاد الدنيا، وأفكار جميلة وأفكار إبداعية، وإن شاء الله يا رب يوم نشوفها متحققة هنا وأفضل منها على أرض مصر. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.